يا شباب يا بنات يا بنات يا شباب، كله يرفع ايده لفوق، كله يرفع ايده لفوق. طب والعام، طب والعام، والعام، والعام، خش خش قول يا بندق. طب نرقص وشخلاعة، الكل يقوم من هنا، الفرحة ده مسماعة، هنغني لأشرف فينا. كل التنات مبزعة، واللي يستورد يتبانى، تقيدوا بندق في الدمة من صغرنا على وضعنا. ارفع ايدك فوق، سقف قول معانا بالذوق، ولا الدخلوية اهم جايين الجمة بتبدع. اوعى العو جاي اخلع، خد ما تقولش اي، اسمع حارسنا احمد سيد اسمي يعني اللعب يرجع. خمسة خمسة كده متفول علينا، يلا بقى نسيب كرازينا. تسرح كتير وتلوك كتير، وفي النهاية انت ما تعرفش. قال جاي يقولوا والفعل ما فيش، انسبنا نهدى وناكل عيش. تكون سمع وصيتك إلا والإلا تهدم ما تعليش. انت هتفضل زي ما انت، اصل انت من جواك قلا. هلفو التملي بيعشق، وانت محتاج يشوف دكتور أعصاب. اتقل عشان تتقدم ابوب، عاد على وسط الناس بالحب. اتقل ويبعد عن الضرر، تعال عندنا تكشوف. تقل شوية عشان الناس، اصل انت عندك عود هيقلب مركز راس. انا الشديد وليك سبورت، بعدي بحر النار بالشور. طيب لمسني بتنافني، عايز نجيلك توس ستار. انا اللي ماشي تملي نفس، والجرح عندي بينزل شيل. من الصحاب ولا حتى احباب، كل الصحاب بقوا زي الزيت. الوادي برش بيعمل كنجي، يفضل يعور كل الناس، يا دوب يفوق ويقوم البنجي، يقول برا انا فوت خلاص. صباحنا زي مسرح عرايس، والدنيا بتلعب بينا، بتقدي على العود المايس. فرحتنا شربي واكلي. طب نرقص وشخناعة، الكل يقوم من هنا، الفرحة ده مسماعة، هنغني لأشرف فينا. كل الدنات مبزعة، واللي يستورد يتبانى، تقيدوا بندق في الدمة من صغرنا على وضعنا. ايوة يا قلبي جيت لكام، كنت عليك من الدنيا دي خايف، هو محدش نافع مشاكل. لازم يبقى مشاكل من فن الكم الغالي، في زرق ومدق وفندق، جيتو صوت الليل العالي، ملك المول حوض بندق، حموك جلد يا العالي، قدرته ده ملي بكبره، وكلام مش عالفاجر بيخلي الارض بتنطع. عالفرح احنا بنتقاسي، والزفه تطلع من عندنا، عايز نعمل بس سيد قاسي، والسلطه تسكن دوله انا. اخصامي زي مصر الدم سعيدي، هنقول انا دي الكعب العالي على عيلة قاسم الرشيدي. كلمتنا واحدة ووضعنا حاسم، هنغني كل الناس تسمعنا. عبد الرحمن السيد قاسم، انا حد مين يقدر يمنعنا؟ انت كريم السيد قاسم، قوتنا في جروحنا واوجاعنا. الباشا قاسم محمد. عينك قمة دي محلية العيشة وجيبي ودولة عينك والمسا من مصطفى الديشة نحن مبات نحن نقيم أبدأ راجل في جيتنا حسن قاسم أبو سيد وارد عليك يا زعم دايرتنا السمحة في الدنيا مواسم نحن أدارك ولسانك محمد قاسم أبو قاسم السندل في محافظة عينك وارد وفل وأحلى عيلة احنا مجالنا في غمو بيوت أحمد قاسم أبو ليلى وارد عم سجايلي في جمهور